بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم أجمعين. أيها الإخوة الكرام، نلتقي بكم في الحلقة 16 من مقرر الفقه لطلاب المستوى الأول بكلية الشريعة لطلاب الانتساب المطور. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذه الحلقة ما يفيد وينفع ويعود على الجميع بالفائدة والنفع والخير العميم. إخواني، سبق أننا تحدثنا في الحلقة الماضية عن فروض الوضوء، وعرفنا الفرض، وأيضا عرفنا الوضوء، وبينا يعني حكمه و أيضا الأعضاء، وبينا فروضه بإيجاز اللي هي الأعضاء الست، الأعضاء الأربعة، وفروضه الستة بالإضافة إلى الأعضاء الأربعة، ويضاف إليها الترتيب والموالاة. وبدأنا بالتفصيل في غسل الوجه، وأيضا ما يتعلق بحكم المضمضة والاستنشاق. أيضا في هذه الحلقة نتمم فروض الوضوء الستة. الفرض الثاني هو غسل اليدين مع المرفقين، لقول الله سبحانه وتعالى: وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. وتدخل المرافق فيها لأن إلى في الآية بمعنى مع، لأنها تأتي في اللغة بمعنى مع، كقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم إلى أموال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. وأيضا: من أنصاري إلى الله، إلى الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله، ففي حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم اليسرى حتى أشرع في العضد. يقول علماء اللغة: إذا كان الحد من جنس المحدود ودخل في الغاية كما في مثل هذه الصورة، يعني إذا كان الحد من جنس المحدود فهنا إذن إذا كان الحد من جنس المحدود فهنا إذن يدخل في يعني فيه، فيكون أيضا غسل يعني المرفقين مطلوب مع يعني بقية اليد. إذن يعني يجب غسل اليدين مع المرفقين، ولا يكفي أو لا يكتفى بغسل اليدين دون المرفقين، فإن إلى هنا بمعنى مع، فالمرافق مرفق اليد اليمنى ومرفق اليد اليسرى يدخل معهما، فيجب غسلهما كما يجب غسل بقية اليد. الأمر الثالث أو الفرض الثالث من فروض الوضوء: مسح الرأس كله، ولا يكفي الاقتصار على بعضه، بدليل قول الله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم. والباء هنا ماذا؟ للإلصاق، الباء للإلصاق، أي إلصاق الفعل بالمفعول، وليست للتبعيض كما قال به بعض أهل العلم، أو أن الكثير الغالب يعامل معاملة الكل، لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الثلث والثلث كثير، فرق بين القليل والكثير. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الذين نقلوا وضوءه الذين نقلوا وضوءه لم ينقل عنه أو لم ينقل عنه أحد منهم أنه اقتصر على مسح بعض الرأس. إذن في هذا دلالة على أن المسح إنما يكون لكل الرأس، وهذا ولا شك أولى وأحوط، وأيضا فيه خروج من الخلاف، فمن مسح رأسه كله فيكون قد أتى بالفرض، ومسحه ومن ثم وضوءه صحيح. أما من يعني مسح بعض رأسه، والعجيب أن البعض أيضا لا يكتفي بمسح ولو شعيرات من الرأس، وهذا لا شك أنه يعني خلاف القول المشهور المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وفي قوله وفي فعله، كما أنه أيضا يعني خلاف المفهوم للآية أو آية الوضوء. فعلى المسلم أيضا أن يتحرى وأن يحتاط وأن يمسح رأسه كله كله، ولا يدع شيئا منه لا يستوعبه لا يستوعبه لا يستوعبه لا يستوعبه بمسحه. لكن هنا سؤال، هل تدخل الأذنان في وجوب مسح الرأس؟ هل تدخل الأذنان في وجوب مسح الرأس؟ الصحيح من مذهب الإمام أحمد أنهما تدخلان في مسح الرأس، لأنهما منه، لأن الأذنان من الرأس. إذن الصحيح مذهب الإمام أحمد أنهما تدخلان في مسح الرأس لأنهما منه. إذن هل تدخل الأذنان في وجوب المسح، بمعنى أنه إذا مسح رأسه يجب عليه مسح الأذنان، يجب عليه مسح الأذنين أو لا؟ نقول أن الصحيح من مذهب الإمام أحمد أنهما تدخلان في مسح الرأس لأنهما منه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وسنده حسن، وقد صححه أيضا الإمام أحمد شاكر رحمه الله. وهذا هو القول الأول في المسألة، ويدل على صحته حديث ابن عباس في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه مسح برأسه وأذنيه باطنهما وظاهرهما، رواه الترمذي وصححه، وقال العمل عليه عند أكثر أهل العلم. القول الثاني أنه لا يجب مسحهما مع الرأس، وهو قول جمهور أهل العلم، لأنهما لم يذكرا كعضوين في الآية، بل هما تبع، ويجزئ عنهما مسح سائر الرأس، لكن تمسحان قالوا استحبابا لا وجوبا. والقول الأول ولا شك هو القول الأحوط والأقوى في نظري، وهم يعني يعني وهذا القول كما قلت هو القول الأقوى والأولى، وهو الصحيح والله أعلم. فيكون هنا أو يجب مسحهما كما يعني يمسح رأسه. من يعني من فروض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين، والكعبان هما ماذا؟ العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل القدم، عند مفصل القدم، فيجب عليه غسل الرجلين مع الكعبين لعموم قول الله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم هنا بالنصب، فهي معطوفة على المغسولات لا على الممسوح والرأس، وهي قراءة الجمهور، وعلى قراءة الجر تكون على المسح حال وجود الخفين، حتى من قرأ بالجر وأرجلكم قالوا إن هذا أنها في العطف على المسح، قالوا يكون في حال وجود الخفين، في حال شغل الرجلين أو لبس الخفين. فالقراءتان تحملان على تغيير الأحوال، أي تنزل القراءتان على حالتي على فتنزل القراءتان على حالتي الرجل. الكشف يكون إذا كانت الرجل مكشوفة ففرضها الغسل، وإذا كانت مستورة بالخف فهنا فرضها فيكون هنا يعني فرضها المسح. المسح بهذا أيضا نجمع بين القراءتين، لكن القراءة المشهورة قراءة الجمهور هي على النصب، على النصب تكون معطوفة على المغسولات لا على الممسوح وهو الرأس. إذن يعني تحدثنا عن أعضاء الوضوء اللي هي الأربعة، اللي هي غسل الوجه، وأيضا يعني مسح غسل الوجه، وأيضا غسل مسح الرأس، وغسل غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين، وأيضا مسح الرأس. وقلنا مسح الرأس أي استيعابه كله، استيعاب الرأس بالمسح كله. لكن هنا فقط يحضرني أيضا تعليق هنا في مسح الرأس. بعض أهل العلم قال بالنسبة لمسح المسح جميع الرأس إنما يكون في حق الرجل، أما في حق المرأة فقالوا إن المرأة يجزئها إجزاء مسح مقدم رأسها. قالوا لأن عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها، وطبعا المسح يكتفى فيه بمرة واحدة فلا يكرر المسح خلاف المغسول. إذا تحدثنا عن الأعضاء الأربعة اللي هي غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله، وأيضا في حق الرجل، وغسل الرجلين مع الكعبين. بقي هناك من فروض الوضوء الترتيب والموالاة، والترتيب هو الخامس من فروض الوضوء، ودليله أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما قدم مكة وأراد السعي قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فقال ابدأوا بما بدأ الله به، وفي رواية أبدأوا بما بدأ الله به. فالله تعالى رتب فروض الوضوء فيجب أن نبدأ بما بدأ الله به، فالله سبحانه وتعالى رتب فروض الوضوء، فنحن إذا نبدأ بما بدأ الله سبحانه وتعالى به. أيضا دليله الآخر أن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات. قالوا ولا نعلم لهذه فائدة غير الترتيب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والكلام العربي الجزل لا يقطع فيه النظير عن النظير ويفصل بين الأمثال إلا لفائدة، ولا فائدة هنا إلا الترتيب. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يتوضأ قط إلا مرتبا، فيكون فعله تفسيرا للآية، ولو كان جائزا لفعله ولو مرة ليبين الجواز. وعلى هذا لو بدأ الإنسان بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، وحديث المقدام قالوا لا يثبت. إذن الترتيب فرض من فروض الوضوء، فعليه أن على المسلم المتوضأ أن يرتب الأعضاء في وأعضاء الوضوء على نحو ما وردت في آية ما ورد في آية المائدة. الأمر أو الفرض السادس الموالاة، ويدل على وجوب الموالاة أن الوضوء عبارة أو أن الوضوء عبادة واحدة فلا يجوز تفريقها، فلا يجوز تفريقها، أن الوضوء عبادة واحدة فلا يجوز تفريقها. وقد اختلف العلماء في حكم الموالاة في الوضوء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها ركن مطلقة، وهذا القول هو المذهب، هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. القول الثاني عدم الوجوب مطلقة بل السنية، وهو قول الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. القول الثالث الوجوب إلا إذا تركها لعذر، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام وانتصر له. ودليل الوجوب أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمره أن يعيد الوضوء، أمره أن يعيد الوضوء. والحديث يخرجه الإمام أحمد وأبو داود قالوا وسنده صحيح، فأمره بإعادة الوضوء إذن. وهذا يدل دلالة واضحة على بطلان الوضوء بغير موالاة، وإلا كان اكتفى بغسل اللمعة وهو الراجح، أي هذا القول وهو قول بالوجوب هو الراجح، فتكون الموالاة هي يعني الفرض السادس من فروض الوضوء. لكن هنا سؤال: ما المراد بالموالاة؟ ما المراد بالموالاة؟ المراد بالموالاة في الوضوء ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل، والزمن يرجع فيه إلى العرف والعادة على الصحيح، ليرجع فيه إلى العرف والعادة على الصحيح. قالوا: ولا يضر انشغاله بسنة فيما لو نشف العضو، فيما لو نشف العضو كتخليل ونحوه. إذن الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل، والزمن يرجع فيه إلى العرف والعادة على الصحيح. هنا أيضا نقطة نتحدث عنها، أو عنصر أو موضوع نتحدث عنه في هذه الحلقة، وهو أيضا موضوع مهم: ما شروط الوضوء والغسل؟ ما شروط الوضوء والغسل؟ الشرط كما نعلم هو العلامة، أما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. هذا هو تعريف الشرط. شروط الوضوء، أول هذه الشروط النية، بمعنى، والنية في اللغة بمعنى القصد والإرادة، أما في الاصطلاح فهي عزم القلب على فعل الشيء. النية في الاصطلاح عزم القلب على فعل الشيء، ومحل النية القلب، وحكمها أنها شرط واجب لطهارة الأحداث كلها، لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وأيضا عموم قول الله سبحانه وتعالى: فاعبدوا الله مخلصا له الدين. والوضوء كما نعلم وكما سبقا قررنا هو عبادة، وفائدة النية التمييز بين العبادات عن العادات، وبين العبادات أيضا بعضها من بعض، التمييز بين العادة والعبادة، وبين أيضا العبادات بعضها ببعض. ثمرة النية حصول الأجر للفاعل، حصول الأجر والثواب الفاعل، والمنوي بها عند الوضوء إما رفع الحدث، وإما الطهارة لما لا يباح إلا بها، وهو الصلاة والطواف ومس المصحف، لأن هذه الأشياء تستلزم رفع الحدث. وعلى ما سبق، لو نوى عند وضوءه أن يعلم غيره، أو أن يتبرد، أو يتنظف، هل يجزئه هذا؟ سبقا أشرنا إلى هذه النقطة وقلنا أنه لم يجزئه. لماذا؟ لعدم اتيانه بالنية المعتبرة، لأن الوضوء عبادة لله. وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع، يعني لو نوى في وضوءه صلاة معينة، مثلا صلاة الظهر أو صلاة العصر لا غيرها، قالوا ارتفع الحدث مطلقا، لأنها طهارة شرعية مطلوبة، فيفعل فيه ما شاء. وإن نوى يعني من حدثه دائم استباحة الصلاة، أيضا قالوا يرتفع حدثه حكما، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي أمامه. يعني من حدثه دائم ينوي استباحة الصلاة ويرتفع حدثه حكما، وهذه الطريقة الوحيدة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن هنا يرد أيضا سؤال، وهي: ما شروط النية؟ شروط النية: إسلام المنوي وتمييزه وعلمه بالمنوي وعدم اتيانه بما ينافيها بأن يستصحبها حكما، فلا ينصرف مثلا عن الوضوء إلى غيره. قالوا أيضا: ومن شروطها ألا تكون معلقة، بأن يقول نويت مثلا كذا بقلبه ويستحضر هذا، لكن إن شاء الله تعالى، قاصدا التعليق أو أطلق، لكن لو قصد التبرك قالوا لا بأس، تصح. يقول المؤلف رحمه الله: ويستحب نطقه بالنية سرا، ويستحب نطقه بها سرا، يعني نطقه بالنية سرا. وهذا كلام أيضا لم يرتضه بعض أهل العلم، وقالوا كلام غير صحيح. نعم، قال به طائفة من أهل العلم، من المتأخرين، من الحنابلة وغيرهم، من الشافعية ونحوهم، لكن نصوص الإمام أحمد وجميع المحققين على خلافه، وأنه لا يستحب لعدم الدليل. واختار ذلك شيخ الإسلام أن التلفظ بالنية بدعة، وهكذا قال تلميذه ابن القيم رحمه الله الجميع وغيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أمر به ولا وجه إليه ولا نقل عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيء من ذلك، كما أنه لم ينقل عن أصحابه أنهم نطقوا بها سرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها وتكرارها، وينبغي تأديب من اعتاده، وينبغي تأديب من اعتاده. لا شك أن هذا من الوسوسة، لأن هذا من الوسوسة، ولأنه يلبس على الناس دينهم ويشرع في الدين ما ليس منه. نسأل الله أن يهدي الجميع وأن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه. إذن بناء على ما سبق نقول أن الراجح أنه لا ينطق بها سرا، أنه لا ينطق بها ولو سرا، سواء كان جهرا أو سرا، فهذا بدعة. ولأن المرأة قالوا عند النطق بها لا يخلو من أن يخاطب الله أو يخاطب الناس أو يخاطب نفسه، فإن كان الخطاب لله فهذا مخالفة شرعية، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وقد قال سبحانه وتعالى: قل أتعلمون الله بدينكم. وإن كان يخاطب نفسه ففيه عبث ووسوسة، لأن إرادة الوضوء في حد ذاتها نية وقصد، فكيف تخبر نفسك وأنت تعلم ما تريد؟ وإن كان يخبر الناس فهذا رياء. نسأل الله السلامة والعافية من كل وسوسة ومن كل سوء ومن كل بلاء ومكروه، اللهم آمين. إذن ليحذر المسلم وليتنبه لما أشرنا إليه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فليستحضر ذلك في قلبه وكفى. تتمة الشروط أو جملتها أيضا كما ذكرنا النية، أيضا من شروط الوضوء الإسلام: العقل، التمييز، طهورية الماء، وهذا بناء على تقسيم الحنابلة للمياه، ولأنه قالوا قسموه إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. أيضا من الشروط إباحة الماء، وهذا يخرج المغصوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيضا من الشروط إزالة ما يمنع وصوله إلى الأعضاء، مثل وجود الحائل من الأصباغ، ومثل أيضا طلاء الأظافر، مثل طلاء الأظافر ونحوها التي تستعمله بعض النساء، فليحذرن من ذلك ويعلمن أنه مانع من وصول الماء إلى العضو المراد غسله. أيضا من الشروط انقطاع الموجب، أي الحدث كخروج البول مثلا أو الحيض أو النفاس ونحوهما بالنسبة للمرأة، سواء كان خارجا من الإنسان أو غيره. هذه هي شروط الوضوء، ويدخل فيها أيضا الغسل. يضاف شرطان للوضوء خاصة، وهما الفراغ من استنجاء أو الاستجمار، وأيضا دخول وقت أو دخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه كمن به سلس بول. هذا أو هذه يعني شروط الوضوء، أشرنا إليها بالقدر الذي يسمح فيه وقت هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما فيه الخير والسداد، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعل العاقبة الحسنة لنا جميعا، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء وبلاء ومكروه، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه حسبنا ونعم الوكيل، وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحابته وسلم أجمعين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، لنكمل ما المسائل المتعلقة بالوضوء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.